حي علي وشي مظهر يا يا يا يا عشقك لي قاتيف يا كرهتك لطيف عشقك لي قاتيف كرهتك لطيف وتفاني لي سيري هي دمر الليل المير مشي لي ما يصحاش تقولوا عليه ما يسواش والواحد ماش ببلي وهد الدنيا تعيي توجور حكيم مع أمي لكولو ويحيى الريفان محمد تيبو سامي صديقي إلى من ضروري فشفيها صدفة مع العدوبة كتفة وصهر العيام تبني للإدمان صهر العيام مغواني كل يوم سكران خرج فيها صدفة مع العدوبة كتفة وصهر العيام تبني للإدمان صهر العيام مغواني كل يوم سكران Cool.